هذا الأخ يقول: كيف أخرج زكاة المال عن مبلغ لي في أحد البنوك الإسلامية في بلدي وأنا مقيم في المملكة ولا يمكنني معرفة قيمة المبلغ بالضبط لحساب قيمة الزكاة، فهل أخرجها بالتقريب أم ماذا أفعل؟ لابد من معرفة صفة المبلغ في المصرف الإسلامي، هل هو وديعة أمانة أم استثمار مضاربة، فحسب نوعية الحساب. فإن كان حساب أمانة وديعة فلا شك أن الزكاة أنت تتحملها تخرجها، وهذا ما في إشكال، كل ما في الأمر تتصل بالمصرف ويرسل لك كشف حسابه ويبلغ إياه، وسهل الاتصال سهلة وميسرة. يعني كون الأخ يقول لا يمكنني معرفة قيمة المبلغ بالضبط، هذا ما هو صحيح، تعرفه، تقدر تعرفه. أما إذا كان استثمار فقد يكون الاستثمار قد يكون يصعب عليه معرفة الأرباح، وأيضا هنا في هذه الحالة حسب نظام المصرف والدولة التي فيها، بعض المصارف تخرج الزكاة يعني بحكم نظام الدولة. مثلا عندنا فيما أعرف أن الشركات الكبرى وبما فيها المصارف إن كانت إسلامية أو ربوية فالدولة تلزمها بإخراج الزكاة ويخرج الزكاة في الميزانية. ففي هذه الحالة إذا زعموا أنهم أخرجوها إن كنت واثق منهم ومطمئن، وخاصة أن الدولة تأخذها وتصرفها بحسب ما يكون، فقد برئت ذمتك. هذا إذا كان المبلغ استثماريا، استثماري مضاربة. أما إذا كان وديعة فأنت تعرف الرصيد الذي لك عندهم وتخرجه 2.5%، 2.5%. إي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يسن لكل من دخل هذا المسجد أن يقوم بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، وما هو الضابط في الزيارة؟ نقول لا، يعني حتى لا يفرع على هذا، لا يسن بل لا يشرع أنك كل ما دخلت تذهب إلى القبر، بل هذا بدعة. وأنكر الإمام مالك رحمه الله، أنكر على من يذهبون إلى القبر في كل مرة إذا دخلوا المسجد، وقال: لم أجد عليه أهل العلم ببلدي. فأنت مثلا أيها الزائر أو من ساكني المدينة والمقيمين، أنت أصلا إذا دخلت المسجد بل أي مسجد إذا دخلته أول ما تدخل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أو كما في بعض الألفاظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأنت تسلم على النبي عليه الصلاة من أي جهة دخلت. ولا ليس من الضرورة أن تذهب إلى القبر، بل ذهابك إلى القبر وتكلفك الذهاب إلى القبر في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر ترتب هذا الشيء، هذا بدعة. أما الزوار الذين قدموا لأول مرة فإذا دخلوا المسجد يشرعون في تحية المسجد الصلاة، فإذا صلى تحية المسجد أو صلى الفريضة إذا كان وقت فريضة مع الجماعة ينطلق ويذهب إلى القبر، إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي عليه ويسلم عليه الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويذكر ما ورد ويسلم على الصاحبين رضي الله عنهما: السلام عليك يا أبا بكر رضي الله عنك وأرضاك، وجزاك الله عنا خير الجزاء وعن أمة الإسلام، وكذلك يقول عن عمر رضي الله عنه. هذا المشروع، لكن هذا للزائر الذي أتى لأول مرة، ولا يشرع في حقه، ولا فضلا عن اللسان أنه في كل مرة يقول أريد أذهب إلى القبر. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك: لا تتخذوا قبري عيدا. اتخاذوا عيد بأنك تتكرر واترك المجال للزوار، هم ما شاء الله بالآلاف يأتون كل يوم، يأتون بالآلاف، لا تشغلهم، دعهم يزورون برائقين من غير إزعاج. فهؤلاء الإخوان الدائم يترددوا على القبر. وأشد أيضا من هذا الإخوان الذين يتجهون إلى القبر من بعد، تجد عند الساري عند العمود يقف كهيئة المصلي متجه إلى القبر من أطراف المسجد، وهذه بدعة أخرى. بل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه كيفما كنت، إن كنت متجه إلى القبلة، متجه إلى الغرب، متجه إلى الشرق، ما ينبغي لك تقول لا بد أتجه إلى القبر وأنت في أطراف المسجد. إن كان ولا بد اذهب إلى القبر، اذهب إلى القبر وادنو منه واحترم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأخ يقول: وما هو الضابط في الزيارة وماذا يقول الزائر غير السلام، وهل هناك كلمة توجيهية لمن يطيل الوقوف؟ نعم، يعني الذين يطيلون الوقوف أولا هذا خلاف السنة، ثم أيضا تحرم إخوانك وتستأثر بالأمر دونهم. والروضة كذلك نبهنا مرارا، ينبغي لك في الروضة تصلي ركعتين مثلا أو تجلس شيئا ما تقرأ، وإذا رأيت الناس من حولك فمن الكرم، الكرم كما يكون في الدنيا أمور الدنيا يكون أيضا في أمور الدين، الإيثار على الصحيح حتى في أمور الآخرة، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا أمور الآخرة لا إيثار فيها، والصحيح أن الإنسان إذا آثر غيره حتى في أمور قدمه في الصف الأول لفضل الله وقدمه فله أجر الصف الأول وله أجر تقديم هذا الإنسان الذي قدمه. فكذلك في الروضة أنت صل ركعتين وامش، اترك الفرصة لإخوانك. كذلك عند القبر قل ما تيسر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، ثم امضي، ما ينبغي ولا تدعو عند القبر، ما يجوز الدعاء عند القبر أن تدعو بكذا وكذا وكذا، بل إذا انتهيت من الزيارة تعود إلى المسجد وتدعو في المسجد، تتجه إلى القبلة وتدعو. رأيت الله في أحسن صورة، هل هذا الحديث صحيح وما هو شرح الحديث؟ إيه نعم الحديث صحيح، وهذا كما يقول أهل العلم لا نكيفه ولا ندخل فيه، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والحديث إذا ثبت بالأسانيد الصحيحة نقول سمعنا وأطعنا، أما كيف وكذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فالله أعظم وأجل من أن نقول كيف، ما دام ثبت أنه قال عليه السلام رأيت الله في أحسن صورة الله أعلم بحقيقة الأمر. ما حكم صلاة النافلة قبل أذان الظهر بدقائق حيث أكثر من الإخوان قبل صلاة الظهر، باعتبار أن قبيل الظهر الزوال، والزوال وقته ضئيل جدا يعني يحسب بالثواني، فمثلا الأيام هذه يعني بموجب التقاويم التي بين أيدينا في المدينة الظهر يدخل 27 12 و27 دقيقة، فلو أن إنسان دخل المسجد 12 و25 دقيقة يعني باقي دقيقتين على الزوال لا حرج عليه أن يصلي إذا كانت الصلاة خفيفة، حتى لو فرضنا أنه دخل وصلى كون الزوال يأتي في أثناء صلاته لا نقول يقطعها، لكن الممنوع أن إذا كان أثناء 27 دقيقة أن تشرع في الصلاة، بل انتظر هذه الدقيقة هي وقت انصراف الشمس من الشرق إلى الغرب، هذا هو الزوال، فوقت الزوال وقت قصير جدا، فلا حرج إذا كان باقي على دخول وقت الظهر دقيقتين فأكثر أن الإنسان يصلي تحية المسجد. نعم لا عند الغروب، عند الغروب، الغروب يعني ورد النهي أن الإنسان يصلي بعد العصر إلى غروب الشمس حتى تغرب الشمس، وكذلك بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، فعند الشروق ورد التحديد بارتفاعها قيد رمح، وتقديره يتفاوت، من أهل العلم من يقول يكفي 5 دقائق تكون ارتفعت، ومنهم من يقول 7 دقائق، ومنهم من يقول 10 دقائق، ومنهم من يقول أكثر من هذا، والذي يظهر أن 7 دقائق أنها يعني كافية لارتفاع الشمس قيد رمح، فقد يقال الغروب أيضا نقيسه على الشروق، فإذا بقي على نزول الشمس وغيابها 7 دقائق يعني بينها وبين الغروب قيد رمح، مثل ما نقيد في الشروق قيد رمح ممكن نقيد الغروب أيضا إذا بقي عليها قيد رمح وتغيب، الأولى أن نكف عن الصلاة حتى تغيب وتسقط تماما. حدث بيني وبين أخي الكبير الشحناء لأسباب بسيطة، وكنت حريصا على إصلاح ذات البين، لكنه توفي قبل أن يتم الإصلاح، وأنا في حالة ندم شديد على ما حدث، فماذا أصنع؟ ما كان بينكم من خلاف أصلحه، إن كان في أمور مالية عقارية إلى ذلك حاول أن تصلحه، إذا كان له أبناء أيضا ورثة، إذا كان حق ينتقل إلى الورثة فحاول أن يعني تتنازل وبزيادة، وهذا من صدق التوبة وأنك نادم على هذا، فإذا صدقت توبتك وندمت وحزنت وأصلحت ما كان سبب الشحناء حتى ولو كان السبب من طرفه هو لكنه توفي، فأنت حاول إن كان مالا تنازعت عليه فتنازل عنه لورثته وقل هذا كان بيني وبين أبيكم اللي هم أبناء أخيك فهذا من أسباب التوبة. أنا شاب أحفظ أجزاء من القرآن، وأخذت الإجازة في رواية حفص عن عاصم، محاصر على درجة ماجستير، لكنني أبتعد عن إمامة الناس في مسجدنا الذي يفتقر الإمام متقن، يفتقر الإمام متقن. وسبب هذا الإحجام هو خوفي من الإمامة، ولأني أقع في المعصية في بعض الأيام. فماذا تقول؟ على كل حال يعني ما دام الله من عليك وشهادة مثل إن شاء الله يعني شهادة الماجستير وسند في القراءة، فاتق الله. ما دمت تقترف بعض المعاصي تب إلى الله، تب إلى الله. كان ولا ندري عاد هذه المعاصي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فبعض المعاصي قد تكون سبب في أنه لا وإن كنت حافظ القرآن لا يجوز أن تأم الناس إذا كنت متلبس بالمعصية. ورد في شأن الإسبال لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رجل يصلي مسبلا ثوبه يعني نازل تحت الكعب، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. فكل إنسان حافظ القرآن ومتقن وسند وماجستير ودكتوراه ويقال له شيخ، إذا كان مسبل أو مثل الإسبال من المعاصي متلبس به أثناء الصلاة، فهذا لا ينبغي أن يأم الناس. لكن ننصحك يا أخي اتق الله، وحاول تجتهد تبتعد عن هذه المعاصي حتى تكون للناس إمامة، تكون إمام. الله سبحانه وتعالى أعطاك سبب الهداية فاستفد منه. السلام عليكم. هل الإمام من أو من العادة العرب؟ هل الإمام من السن أو من العادة العرب؟ لا أدري شو يقصد الأخ. نعم العمامة، العمامة هل العمامة لأنه هو الإمامة من السنة أو من عادة العرب؟ الذي يظهر لي أنها سنة، لأن الرسول عليه السلام كانت هي لباسه، والصحابة رضي الله عنه كانوا يعتمون، وهي أيضا تيجان العرب كما ورد عن عمر رضي الله عنه. فالعمامة تيجان العرب، ولا زالت كثير ولله الحمد من الشعوب الإسلامية لا زالوا يحتفظون بهذا اللباس، وإن كان يعني أهل الجزيرة أو بالأخص في هذه البلاد في المملكة يعني تساهلوا ونبذوها، وإلا كانت هي أيضا لباسهم إلى عهد قريب كانوا يلبسونها على ما هي عليه، يعصبون رؤوسهم بها. فالذي يظهر لي أنها سنة، وإن كان بعض العلم يقول لا هذه السنة جبلية. ليست سنة سنة جبلية، السنة الجبلية التي تكون خلقة، هيئة المشي، هيئة الجلوس، هيئة الكلام، هيئة الضحك، هذه أمور جبلية لا شأن الإنسان فيها، خلق هكذا. أما الاختياريات كونك تختار هذا اللباس من دون هذا اللباس، البياض سنة أن تلبس أبيض كما جاءت الحديث الصحيح بهذا، فرغب عليه السلام رغبنا أن نلبس البياض ونكفل أمواتنا بالأبيض، فهذا اختياري. فكذلك العمامة الذي وفق إلى أن يلبسها على الهيئة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا له أجره وثوابه. أحسن الله. ما حكم لبس سلسلة من حديد أو فضة على الرقبة للرجال، وهل هناك نهي عن ذلك في كتاب السنة؟ أما الفضة فلا يجوز، سلسلة أو حديد كون يضعها في رقبته هذا لا يجوز في حق الرجال، إنما هي القلادة، هذه كأنها هي قلادة وهي من زينة للنساء. أما التختم بالفضة فورد الإذن والترخيص، كل إنسان يتختم بالفضة لا بالذهب، والحديد ورد النهي عنه، ورد الخلاف بين أهل العلم هل يجوز اتخاذ خاتم من حديد، فوردت الحديث تدل على النهي. أما الفضة فالصحيح أنه يباح للإنسان أن يتخذ خاتما من فضة، أما السلسلة فلا. الحديد نعم، هو الأخ يقول أنه ورد الحديث هو التمس ولو خاتما من حديد، يعني من أهل العلم نحتج بهذا الحديث وهو حديث صحيح، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، لكن في حديث أنه لما تختم الرجل بالذهب بخاتم الحديد الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا كأنه أشد، وإن كان فيه كلام، فوردت أحاديث تدل على كراهية التختم بخاتم الحديد، فالأولى البعد عنه لمقام الشبهة. المرأة لا تنتقب عند الإحرام، فهل الكمامة التي تستخدم الآن بسبب مرض الإنفلونزا كالنقاب وما الحكم؟ إيه نعم، يعني المرأة عند الإحرام منهية أن تلبس القفازين القفاز الذي يكون مفصل على هيئة اليد معروف شراب اليد، وأيضا النقاب أو البرقع الذي يلتصق بالوجه، وفي حكمه الكمامات الآن الطبية، الكمامات الطبية. لكن إن كانت المرأة أو الرجل محتاجا إلى الكمام فعليه أن يخرج الفدية، يخرج الفدية، يطعم 6 مساكين، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام إذا كان محتاجا له، فلا ينبغي المرأة. لكن المرأة منهية عن النقاب، ولا يعني هذا أنها تكشف وجهها، صحيح أنه لا يجوز أن تكشف وجهها، لكن تغطيه بشيء ترخي عليها الخمار أو شيئا من هذا لا يكون ملاصقا للوجه، بل يحجب وجهها أن يراه الأجانب ولا يكون لاصقا كالنقاب. هل آدم عليه السلام تكلم بجميع اللغات؟ الله أعلم، ما أعرف هذا الشيء والله. يقول كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: لا تلعنوا الشيطان ولكن قولوا عليه من الله ما يستحق منه. ما أظن هذا يصح عن الشيخ، هذا يقال في الظلمة، في حق الظلمة خاصة ظلمة المسلمين، يعني الذي يتورع يقول عليه من الله ما يستحق. أما الكافر الذي مات على الكفر فضلا عن إمام الكفرة وشيخهم الشيطان هذا يلعن، ولا أظن أحد من أهل العلم يقول، ولا أظن الأخ متأكد في نسبة هذا القول للشيخ ابن باز. هل يجوز لنا نحن عامة الناس أن نكفر تارك الصلاة أم نقول له عمله كفر؟ ابن مسعود رضي الله عنه في شأن اللعن قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما قيل له في شأن الواشمة والمستوشمة والنامصة والرسول صلى الله عليه وسلم لعنه. فكل إنسان يلعن بالوصف وإن كان معين هذا الذي في خلاف، يعني إنسان تعرفه شرابا للخمر، مدمن خمر، إنسان أنسى الناس، أشغل الناس في أعراضهم في الزنا والفواحش ومصر ومعاند، فمثل هذا بعض أهل العلم يرخص في لعنه. جاء في الحديث أن رجلا جاء يشتكي إلى النبي عليه السلام إذا جاره له، قال: جاري آذاني. فقال له صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك إلى السوق، أخرج متاعك إلى السوق. فأخرج متاعه فالناس يمرون: ما بالك يا رجل؟ قال: آذاني جاري حتى اضطرت أن أخرج متاعي وأترك الم... فصاروا يلعنونه. فمن هذا يستدل بأهل العلم على أن الذي يؤذي الناس الظالم الفاسق الفاجر يلعن ردعا له وزجرا له، لأن اللعنة إذا سمع بها العاصي أحيانا يرتعد لها، وإذا كان عنده شيء من الإيمان فإنه يجزع وقد يرتدع ويتوب عما هو فيه إذا سمع الناس يلعنونه. لكن في أحوال معينة، أحوال معينة. فتارك الصلاة ورد الحديث في تكفيره، ورد. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله لما ناقش المسألة قال: وما لنا لا نكفر من كفره الرسول عليه السلام. فتارك الصلاة بحكم الحديث الصحيح أنه كافر إذا تركها عمدا، لا جهلا ولا نسيانا ولا نوما ولا غفلة ولا تأولا، بل هكذا عناد وفسق وفجور يترك الصلاة ولا يبالي بها، فهذا الحديث ورد بتكفيره. هل إذا قلت يا محمد كن شفيعي هذا دعاء؟ نعم، ما يجوز أن تقول يا نبي الله كن شفيعي، بل تسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم شفعني، شفع في نبيك محمد عليه الصلاة، اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد عليه الصلاة، هكذا يكون الدعاء. أما أن تدعو النبي عليه السلام لا يجوز هذا. يا رب يسر بركة رسول الله، أنصرني وارزقني، يا رب ببركة رسول الله، هل يجوز؟ ما ينبغي التوسل بالنبي عليه السلام، التوسل به كذلك لأنه وسيلة إلى الشرك. فمثل هذه الصيغة ببركة الرسول، بل إلى الله سبحانه وتعالى بحبي للرسول عليه السلام، بإيماني بك وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت توسل إلى الله بإيمانك بالرسول عليه السلام، بمحبتك للرسول إن كنت صادقا، فأنت توسل إلى الله تقول: اللهم بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام، بمتابعتي لك، بطاعتي، هذا الذي ينبغي. المسافر إذا صلى مع جماعة المسجد هل يصلي السنة الراتبة أو لا؟ بحسب ما يكون، هذه خلاف بين أهل العلم. فإذا كان في نشاط وقوة فالأولى أن يصلي، لأن السلف اختلفوا. الصحابة رضي الله عنهم مرد عن عندهم اختلاف، منهم من يقول للمسافر ويشرع له أن يصلي السنن الراتبة، أما الوتر وركعتي الفجر فهذه لا خلاف فيها، الوتر وركعتي الفجر.